أذكر بس سؤال، مقتل عبد الله عزام في هذا المجال هو شهادة إن شاء الله يعني، لكن هل هي بمثابة من قاتل في المعركة؟ لا لا يعتبر من نفسه. وكلمة الشهادة والشهيد صارت في الزمن رخيصة ووضعت في غير موضعها. حتى الإخوان بذكرنا أنه ذيك اليوم واحد على المنبر بذكر هنا عندنا في الأردن بذكر أن الشهداء الشيوعيون في الانتفاضة في فلسطين ما شاء الله الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا بذكر على المنبر بذكر الشهداء الشيوعيون. لكن ما في غرابة أنت تسمع ب إيش اسمه هذا جورج جمال جورج حبشة جورج حبشة هذا اللي في زمن قتال المصريين اليهود جورج جمال نصراني بيقولوا لنسف سفينة بحرية لليهود جعلوه شهيد هو نصراني. وعنا في سوريا لما كنا هناك بنوا مدرسة وسموها باسمي جورج جمال. بعده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.